بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة غافر من الآية 41 إلى الآية 17 في سورة فصلت، برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة غافر: ما لي أدعوكم إلى النجاة. قرأ ورش كلمة ما لي بفتح الياء فتصير ما لي أدعوكم، والفتح والإسكان في لغة العرب. وأنا أدعوكم، قرأ ورش كلمة وأنا بمد ألف أنا لوقوع همز محقق مفتوح بعدها فتصير وأنا أدعوكم. وأفوض أمري إلى الله، قرأ ورش كلمة أمري بفتح ياء الإضافة فتصير وأفوض أمري إلى الله، والإسكان والفتح في لغة العرب. قليلا ما تتذكرون، قرأ ورش كلمة تتذكرون بياء بدل التاء الأولى فتصير قليلا ما يتذكرون، لمناسبة قول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آياتنا. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، قرأ ورش كلمتي جاء أمر بتسهيل الهمزة الثانية بين وإبدالها ألفا مع الإشباع. وخسر هنالك المبطلون، قرأ ورش كلمة وخسر بترقيق الراء وصلا ووقفا لوقوعها بعد كسر. ويريكم آياته، قرأ ورش كلمتي ويريكم آياته بصلة ميم الجمع واو المشبعة مع ثلاثة البدل، ولكن القارئ يقرأه بالتوسط فتصير الجملة ويريكم آياته. قال الله تعالى في سورة فصلت: قل أئنكم، قرأ ورش كلمتي قل أئنكم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذفها وتسهيل الهمزة المكسورة بين فتصير قل أنبئكم. وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قرأ ورش كلمتي وللأرض ائتيا بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذفها في كلمة وللأرض. أما كلمة إيتيا فإنه يبدل الهمزة الساكنة ياء لكسر ما قبلها فتصير الجملة كلها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها في أيام نحسات لنذيقهم، قرأ ورش كلمة نحسات بإسكان الحاء فتصير في أيام نحسات بإسكانها مخففة من فعل المكسور العين. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.